ويعلن عنها في حينها في كل سنة، يعني تقريبا أحيانا يكون في شهر بعد رمضان هناك إعلان عن شباية الزكاة. أما بيت المال لا، بيت المال مثل لو مات شخص مثلا ليس له وارث وليس له أحد، أو الأموال مثلا الأملاك، يعني مثلا فرض ملك أخذ البلدية أخذت شارع أي ولم يجدوا مثلا مالك لهذا الشخص، فالبلدية تقدر هذا العقار وتجعل قيمته إذا لم يكن أحد في بيت المال. المهم بيت المال مصرف لكل مال ليس له مالك معين إلى الله، هذا يصرف في المصالح، لا عموم المصالح، مصالح عامة، يعني في الجيش وما أشبه ذلك، فإن خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الخمس، يعني الخمس يقسم على خمسة أقفاص، يقسم على خمسة، فلله واحد من 25، خمس الخمس. اي واربعه اخماس على الغانمين، يعني الى غنم الجيش غنيمه تقسم اخماسا، اي فيؤخذ خمس، الخمس هذا يقسم لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين، يقسم، فكل واحد من هؤلاء سياتيه لله ورسوله، هذا واحد، هذا خمس، اي حقيقه الامر هذا خمس واحد من 25، من 25، يعني لو أن مثلا 25,000 20,000 للغانمين، 5,000 تقسم لله ولرسوله، 1,000 من كم؟ من 5، 25 لا هم من 5، لا 1000 من 5 غير المتوقع، 1000 من 5 نعم. لا هو الفقهاء قطع أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، أي لا مفهوم كلام أنه لو فعل ما لا يجوز له فعله أنه عمد، قلنا لا غير صحيح، لا يستوي في الواقع، من قصد أن يقتل بهيمة أو ما أشبه ذلك حتى ولو كان فعله محرما، وبين من قصد أن يقتل آدميا هذا أقول فعل وهذا فعل.